بس احنا قلنا التوثيق الذي عندنا كيف هو؟ كيف يعني درجة التوثيق الذي عندنا؟ عندنا ابن معين عنه قوله فقه وصويلح تجمع بينهم بقول لا بأس به، وأحمد والنسائي وأبو زرعة أربعة الآن قال لا بأس به. عندنا ابن سعد في تساهل عندما قال ثقة كثير الحديث. ابن حبان وابن شاهين مروان ما أدري من مروان الفزار أو من، فالقول بأنه لا بأس به أعدل فيه، لا بأس به أعدل من قولهم ثقة. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد. وقبل الكلام الذي كنا نتكلم عنه حول فلان سمح في الحديث، حديثنا أمس اقرأ الكلام الذي حوله هنا في شفاء العليل. حول امتناع المحدث من التحديث لأحد الرواة بحديث أحد المشايخ أو مطلقا، وعكس ذلك بذل المحدث وسخاؤه في الرواية لأحد الرواة. اعلم أن امتناع المحدث عن الرواية له عدة أسباب. هذا في الامتناع. أنا أريد أن أتكلم حول السماحة في الرواية، وكذلك بذل الحديث لأحد الرواة لا يلزم منه توثيق الشيخ للطالب، وقد يكون بذل توثيق الطالب والرضا عنه كما سبق أن أحدهم كان يحلف ألا يحدث ثم يستثني فلان وفلان، وكما يفعل بعض المشايخ من بذل لبعض الطلبة أحاديثه العالية أو الغريبة دون بقية المحدثين. لكن قد يبذل الشيخ الحديث للراوي دون تفضيل له بل وهو غير راض عنه، كما سبق عن الطبراني مع الجارودي، وكما قال أحمد بن حنبل قال لي يحيى بن آدم يجيئون الرجل ممن أبغض وأكره مجيئه فأقرأ عليه كل شيء معه لأستريح منه ولا أراه، ويجيء الرجل أوده فأرده حتى يرجع إلي. ما في كلام هنا موسع، أظن في موضع آخر أوسع عندما يقال فلان سمح في الحديث. ها 462 اي نعم احسنت، هذا في الموضع ذا في اسباب العسر. نعم، فرق بين قول فلان فيه تسامح وفلان سمح في الحديث او فلان سمح في الرواية. فالاول يدل على ان الراوي متساهل غير متحر وحديثه يكون لينا، الا انه قد يلزم من تسامحه لين روايته كما جاء في تاريخ بغداد ترجمة محمد بن عباس بن محمد الخزاز ابن حيية قال الازهري كان مكثرا وكان فيه تسامح، ربما أراد أن يقرأ شيئا ولا يقرب أصله منه أو لا يقرب أصله منه فيقرأه من كتاب أبي ولا يقرب أصله منه فيقرأه من كتاب أبي الحسن ابن الرزاز لثقته في ذلك الكتاب، وإن لم يكن فيه سماعه وكان مع ذلك ثقة. هذا التسامح من ناحية أخرى وقد مضى. طيب، أما قول فلان سمح في الحديث فالظاهر منه أن الراوي ورع في الحديث، سمح في الحديث أن الراوي ورع في الحديث، وأنه إذا شك في حديث من حديثه وإن كان علي الإسناد فيه ضرب عليه، لأن من لم يكن سمحا في الحديث كان كذابا كما قال ابن معين. فقيل له كيف؟ قال إذا شك في حديث تركه. هذه السماحة من ناحية آخر، من ناحية أخرى في النبلاء، وهذا يسمونه شكاكا أو صاحب شكوك أو غير ذلك ما سبق بيانه، وهذا يدل على عدالة الراوي وإتقانه. وأما قول فلان سمح في الرواية فالظاهر لي أنه بمعنى عكس المعنى، عكس اليسر او عكس اليسر فيه، فهو يبذل العلم للناس جميعا بل ومنهم من يتألف الناس على حديثه، يقصد بذلك نشر الاخبار واحياء السنن، لكن لا يلزم من ذلك ان يكون الباذل للحديث ثقة محتجا به والله اعلم. لا يلزم من ذلك ان يكون الباذل للحديث ثقة محتجا به والله اعلم. الان احنا عندنا كلام يونس بن عبد الاعلى ما رأينا أسمح بعلمه منه، هذا يتكلم في أنس ابن عياض أبي ضمرة يقول ما رأينا أسمح بعلمه منه. وعندنا قول أحمد بن صالح قال ذكر أبو ضمرة عند مالك فقال لم أرى عند المحدثين غيره ولكنه أحمق يتبع كتبه إلى هؤلاء العراقيين. قال أبو داود وحدثنا محمود قال حدثنا مروان وذكر أبا ضمرة فقال كانت فيه غفلة الشاميين ووثقه ولكنه كان يعرض كتبه على الناس. ننظر يعني هل هذا الكلام يفسر كلام يونس بن عبد الأعلى عندما قال هنا الأشد عندما قال أبو داود وقال حدثنا مروان وذكر طيب حدثنا محمود قال حدثنا مروان وذكر أبا ضمرة فقال كانت في غفلة الشاميين ووثقه ولكنه كان يعرض كتبه على الناس. ها؟ لا. ها؟ عندك كل شيء عندك ولا شيء كل موجود عندك كل ما عندنا كل نحن. وقال شيء في هذا البيت عرض ايش هذا يفسر الكلام السابق بايش؟ يعني معنى ايه كل شيء في هذا البيت عرض؟ فاهم معنى ايش؟ ما بقول لك وهذا ليش يعبر هذا الرجل عندما يقول اجلسك في كل مروياتي ايش العيب فيه؟ ها؟ أنت تثبتنا على واحدة إيش العرض اللي تعني العرض هو مقابل السماع خلاص لا عاد تقول العرض ثاني ترجعش لهذا العرض ليس قصين السماع. طيب إيش فيها لما يقول العرض هنا أنت يعني معروض يعطيه له فهمت من كلامك أنه يعرض يعني يعطي. طيب إيش فيها يعاب الشخص عندما يقال يعني فلان يعطي كل حديثه من جاءه أعطاه حديثه يعني أجازه فيه إيش فيها؟ البذل. وهل يعاب الشخص بهذا؟ يعني فيها عيب او ما فيها عيب؟ لكن سياق الكلام انه يعيبه. احنا بارك الله فيه كلام مروان في سياق كلامه يعيبه بهذا ما يمدحه ولا يحكي فقط يقول ووثقه ولكنه ووثقه كان في غفلة الشاميين ووثقه ولكنه كان يعرض كتبه على الناس هي التي بعدها العدد اللي هو العرض الذي بالمعنى تعني أنت أنا ما بفسرشها مقابل السمعنا. أنا أريد أن أقول ما قلت أنا أمس هذا العرض مقابل السمعنا أنا أقول في مسألة ولكنه كان يعرف كتباه على الناس هل من الممكن أن يفسر به ما علمنا أسمح بعلمي منه؟ أنا أريد أن كلمة يونس بن عبيد مع كلمة مروان هل أجيت بس لأن هذا الأصل في السماحة في الرواية عندي بشفاء العلي أنا ليش أنا جبت الشفاء وكذا لما نجي الموضوع ما له دخل العرض وسماعنا ما هو موضوعي أنا موضوعي أنا قول هذه الكلمة من الذي نبع عنها أمس أنت يا عبد الله؟ طيب كلمة لما قال يونس بن عبد الأعلى ما رأينا أسمح بعلمي منه معناها أسمح بعلمي يعني يبذله يبذل العلم وهذا مما يمدح به الشخص الحقيقة بذل العلم مما يمدح به الشخص لكن جاءت بعد ذلك لما قال ولكنه كان يعرض كتبها على الناس فيرى أنه يريد أن يجمه بهذا فبان لنا أن ما كل سماحة إذن محمودة فأردنا أن نقيد الكلام الذي في الشفاء الكلام الذي بعد ما نوصل بموضوعنا لكن أيضا يعني هل أنا أسألكم الآن هل هو واضح لكم الآن أن كلام مروان لما ذكر أبا ضمرة كانت فيه غفلة الشاميين غفلة الشاميين ووثقه ولكنه كان يعرض كتبه على الناس ليش ما يقال أن هذا أيضا مدح فيه غفلة الشاميين لكن مع ذلك كان يعرض كتبه على الناس يمدحه بهذا ليش يفهم أنه أن يذمه شيخ عبد الله أنصحك هذا الإشكال أنت لا بأس، يعني سائلا لا مقررا. على كل الكلام هذا محتمل، يعني ليس صريحا في أن السمح قد يكون مذموما، لا يلزم منه. ها يعني دفع الكتب الله أعلم أنه يعطيهم، هذا يرجع إلى ضبط الكتاب. ها كل من الأمر ما واضح، لكن أنا أشير يحتاج النظر في مطولات يعني ترجمة الرجل لو توسع فيها ربما يقف الإنسان على أشياء أوضح. أريد أنا نسختي يا عبد الله في عشان كل هذا التعليق في على نسختي. نعم. هو النظر في المطولات في الحقيقة ستكشف لنا بإذن الله. نظرة المطولات بإذن الله سيكشف لنا شيئا عن الإشكال في هذا الموضع. سهل سهل، يعني احنا مسألة الحكم الذي في الجملة الذي هو نظر لبقية أقوال العلماء في الشخص يختلف عن حكمنا، عن يعني عن الحكم الذي هو مأخوذ من كلمة عالم العلماء. يعني ممكن انا ارى من هذا العالم ان ممكن ضعفه احمد ومع ذلك في الاخير قال ثقه، نقول وهل اثر فيه كلام احمد؟ اذا كلام احمد ما يدلش على تضعيف، ما يصحش هذا، لان احنا اولا نفهم كل كلمه بمفردها ثم في المجموع هذا امر اخر. هيا بسم الله. اظن الذي بعده الصحابي انس بن مالك رضي الله عنه، الذي بعده كذلك ايضا أنس بن مالك الكعب القشيري صحابي أيضا رضي الله عنه، وأنس القيسي البصري. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تهذيب التهذيب: أنس القيسي البصري ابن عم أسماء رمز لإخراج النسائي له. قال: وروى له النسائي في الأشربة من طريق التيمي عن أسماء عن ابن عم لها يقال له أنس عن ابن عباس في تحريم النبيل. وقد روى التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أنس بن جندل عن أبي موسى الأشعري في الفتن، فلا أدري هو ذا أو غيره. قال الحافظ رحمه الله: قلت فرق بينهما البخاري وذكرهما ابن حبان في الثقات. هذا ما روى عنه إلا بنت عمه، صح؟ ما روى عنه إلا بنت عمه أسماء بنت يزيد القيسية. ما له مجهول هذا. ها لا ما ليش مقبول، وراء عنها لبنت عمي فقط. ورواية التيمي عن أبي عثمان عن أنس بن جندل ما ندري أهو هذا أم آخر، هذا الأرجح في أنه مجهول. نعم. أنيس قال أنيس بن أبي يحيى بن سمعان الأسلمي رمز لإخراج أبي داود والنسائي له. قال وعنه ابن أخيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وإبراهيم بن سويد. هذا الأسلمي شيخ الشافعي ومطروق هذا. ها. قال وعنه ابن أخيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وإبراهيم بن سويد بن حبان وحاتم بن إسماعيل ويحيى القطان وصفوان بن عيسى ومكي بن إبراهيم. قال ابن المديني في محمد سألت يحيى بن سعيد عنه فقال لم يكن به بأس وكان أخوه ونيس أثبت منه. وقال الدوري عن ابن معين ثقة. وكذا قال أبو حاتم. انظر عندما يكون هناك كلام متصلا بكلام لابد أن يسوق المرء الكلام تاما. قال ابن المديني في سؤاله يعني في محمد سألت يحيى بن سعيد عنه فقال لم يكن به بأس. محمد ابن أبي يحيى اللي هو أبو إبراهيم وكان أخوه أنيس أثبت منه. ففي هذه الحال لابد أن يسوق المرء الكلام تاما. ما يقولش أنيس أثبت من فلان الكلام تاما، يعني كلام عندما يقول فلان لا بأس به وفلان أثبت منه. أما أنت تقول فلان أثبت من فلان احتاج أن أعرف أن فلان هذا كم هو، إيش منزلة فلان وبعدين هذا أثبت منه. فالثقة أثبت من الصدوق والثقة الثبت أثبت من الثقة. فكلمة أثبت كلمة عامة، كلمة عامة محتملة. ففي هذه الحالة تنقل لي كلام المقيس عليه ثم تذكر لي كلام المقاس. نعم. قال وقال الدوري عن ابن معين ثقة. وكذا قال أبو حاتم والنسائي. وقال الحاكم ثقة مأمون. قال الحافظ رحمه الله قلت وقال ابن حبان في الثقات يكنى أبا يونس وثقة أيضا العجلي وابن سعد وأبو داود وابن أبي خيثمة والخليلي وغيرهم. هذا ما في خلاف، هذا كلهم وثقوه. ايش عندكم توثقون او تخلفوا الاجماع؟ ها ايش قال الحافظ؟ قال ثقة وكذلك. نعم. ها يعني لما أشار روى عنه أبو داود والترمذي عندنا. عندك نسخة ونسائي؟ نعم عندي أبو داود والترمذي. وعندما قلت أو تخالفون الإجماع بس أمزح معكم، ولا لا يسمى هذا إجماعا بالرغم أنه جماعة من الأئمة وافقوه، لا يسمى هذا إجماعا. نعم إيش فيها؟ أخرج له النسائي من رواية التيمي عن أسماء بنت يزيد القيسية عنه. ما هوش كافي، ما روى عنه إلا بنت عمه. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهبان صحابي. نعم الأول صحابي في باب من اسمه أهبان. من اسمه أهبان؟ تفضل. أهبان الأول صحابي. طيب تفضل. الثاني كذلك. ما أسمعك شوي. والثاني كذلك. أهبان بن أوس صحابي. أهبان ابن من؟ ابن الصيف. فتح نوملا صين صيفي. صين او ايش عندك؟ ابن صيفي. ابن صيفي عنده مخموصنا. ابن صيفي الغفاري ايضا صحابي رضي الله عنه. اهبان الغفاري ابن امرأة ابي ذر وخيل ابن اختي. تفضل اقرأ هذا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تهذيب التهذيب في باب من اسمه أهبان: أهبان الغفاري ابن امرأة أبي ذر وقيل ابن أخته، رمز لإخراج النسائي له. وضع لكم الصوت، الصوت واضح عندكم؟ تعلم تقرؤون زين كذا؟ شوف أنا ما أسمعك، خليك هنا أسمع، فضل كذا أشوف. واضح الصوت؟ نعم تفضل. قال أهبان الغفاري ابن امرأة أبي ذر وقيل ابن أخته، رمز لإخراج النسائي له. قال: روى عن أبي ذر حديث أي الرقاب أزكى، وعنه حميد بن عبد الرحمن الحميري. قال الحافظ رحمه الله: قلت وسماه ابن حبان في الثقات أهبان بن صيفي، ورد ذلك ابن منده بعد أن عزاه للبخاري، مع أن البخاري في التاريخ قد فرق بينهما والله أعلم. في الإصابة في القسم الرابع من تقسيم الحافظ للإصابة، وهم من ذكروا في الصحابة على سبيل الوهم، ذكر أنه تابعي مشهور. ما أدري من أين الشهرة، لكن وكأنه يريد أن يدفع قول من قال أنه صحابي وقال هو تابعي مشهور، أي مشهور أنه مشهور كونه في التابعين لا في الصحابة. ايش قال عليه مقبول الحافظ او ايش قال؟ قال ايش؟ كيف من كبار الصحابة؟ ذكر لكن بثما قال هذا على صيغة التمريض يضعف هذا القول، ولكنه ما تكلم عنه اذا لم يكن صحابيا فما حاله، لا يحتج به، هذا احسن احواله انه مقبول. وما أدري عن الشهرة كونه تابعيا مشهورا، الشهرة بارك الله فيكم لا يلزم منها الشهرة في الحديث، قد يكون مشهورا بالدين، وأما الحديث فهو ليس من أهله ولا من صناعته. المهم مع هذا فنحن لا تطمئن نفوسنا إلى الاحتجاج بخبره. بعده أوس بن أوس الصحابي. نعم نعم نعم بعده أوس بن أبي أوس الصحابي أيضا، أوس بن أبي أوس خالد أبو خالد حجاج. تفضل. قال أوس بن أبي أوس خالد أبو خالد حجازي، رمز لإخراج الترمذي وابن ماجه له. قال: وعنه علي بن زيد بن جدعان. قال الحافظ رحمه الله: قلت في المصنف لابن أبي شيبة ما يقتضي أن أوسا هذا هو أبو الجوزاء الآتي، فإنه قال: عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا أبو الجوزاء أوس بن خالد، ويؤيده أن ابن حبان في الثقات نسب أبا الجوزاء أوس بن عبد الله بن خالد، فيجوز أن يكون ابن جدعان نسبه إلى جده والله أعلم. ولكن قال البخاري في الضعفاء: أوس بن خالد سمع أبا محذورة وسمرة وأبا هريرة، وعنه علي بن جدعان. قال البخاري: عامة ما يرويه عن سمرة مرسل، في إسناده كلام، لأن أوسا لا يروي عنه إلا علي بن زيد، وعلي فيه بعض النظر، انتهى. قال الحافظ رحمه الله: وقال الأزي منكر الحديث، وقال ابن القطان: أوس مجهول الحال، له ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة منكرة، وذكره ابن حبان في الثقات. في الميزان قال الحافظ فيه: ذهبي وليس له كبير شيء. ايش قال فيه منكر الحديث او ايش قال؟ ها؟ عنه علي بن زيد فقط، وعلي ضعيف، والضعفاء إذا انفردوا بالرواية عن شخص ازداد توغلا في الجهالة. بخاري يقول في الضعفاء: عامة ما يروي عن سمرة مرسل ما يدل على أنه ليس معتنيا بالحديث، ليس له أحاديث مسندة في إسناده كلام. قوله في إسناده كلام أي في الطريق إليه، في إسناده أي في الطريق إليه، لأن أوسا يروي عنه لا يروي عنه إلا علي بن زيد بن جدعان أو علي بن زيد، وعلي فيه بعض النظر، وهذا من تلطف الإمام البخاري في عبارة التجريح، فعلي مشهور ضعفه، ولكن البخاري لما تكلم قال فيه بعض النظر، هذا من التلطف في التجريح، يأتي بالعبارة الرقيقة اللطيفة في من يستحق ما هو أشد منها أو أن يخشن له في العبارة، وعرف البخاري رحمه الله بهذا. أيضا كلام البخاري يشير إلى جهالته، كلام البخاري يشير إلى جهالته باعتبار أن عمك ما يرويه مرسل، فالرجل غير معتن بالعلم، والإسناد إليه لا يصح صحيح، كان الإسناد إليه لا يصح، فما نستطيع أن ننسب له هذه المناكير. قال أزي منكر، أزي منكر الحديث انتهى. وقال أزدي، عندك الأزدي أو أزدي؟ أنا كاتب عندي في الحاشية الظاهر أنه الأزدي، أنت عندك الأزدي بالألف واللام؟ نعم. وقال الأزدي منكر الحديث، وصنيع الأزدي هذا أنه حمله النكارة، والحق والحال أن الرجل ما يعني في حيز من لم يعرف، فهذا يدل على أيضا تشدد الأزدي كونه نسب إليه ما يتحمله غيره، أو ما الأمر فيه احتمال يتحمله أم لا. ابن القطان يقول مجهول الحال، له ثلاث أحاديث. مجهول الحال يطلقها ابن القطان كثيرا على مجهول العين، يعني هذا عرف هذا الاصطلاح به علي بن عبد الملك الفاسي أبو الحسن ابن القطان، عرف بأنه يطلق مجهول الحال على من هو مجهول العين، وقد يطلق مجهول على من هو مجهول الحال. فلو أن أحدا جمع هذه المواضع عنه وعرف اصطلاحه بدقة في ذلك فهو أمر طيب، ما لم يكن فهو يستعمل هذين الاصطلاحين على غير ما اشتهر به، يعني استعمل مجهول الحال في مقام المجهول والعكس. يقول لها ثلاث أحاديث عن أبي هريرة منكرة، لو صح الإسناد إليه بأنها ما لها إلا ثلاث أحاديث وهي منكرة كان متروكا، صح الإسناد إليه بأن ما لها إلا ثلاث أحاديث وهي منكرة كان متروكا، سواء قلنا إنه مجهول لكن حديثه متروك، فما فائدة كون الرجل ممكن أن يستشهد به وكل حديثه متروك منكر؟ فالحكم على الحديث يؤثر في الحكم على الراوي، والأصل أن الحكم على الراوي هو الذي يؤثر في الحديث، الأصل الحكم على الراوي، لا عفوا، الأصل أن الحكم على الحديث هو الذي يؤثر على الراوي، ثم بعد ذلك نأخذ هذا الحكم العام ونستعمله في أحد الأحاديث. يعني رجل برث حديثه فروي أنه ضعيف فحكمنا عليه بأنه ضعيف، والحكم عليه بأنه ضعيف فرعا عن إيش؟ عن دراسة حديث. ثم بعد ذلك كلما وجدنا بعض أحاديثه أو أحد أحاديثه فنحن نستصحب هذا الحكم الأول في المجموع على أحد رواياته إلا أن يظهر لنا خلاف ذلك، كما أننا نقول في الثقة ننظر في حديثه فنراه يوافق من الثقات نقول ثقة، فنضع له هذا الحكم، ثم أفراده كلها نجريها على الصحة إلى أن يظهر لنا خلاف ذلك من شذوذ أو نحو ذلك. فالحكم إذا كان الراوي معه ثلاثة أحاديث كلها منكرة معناها كلها لا تصلح بشهادة المتابعات، إذن الراوي يصلح بشهادة المتابعات؟ لا، الراوي لا يصلح بشهادة المتابعات، ليش؟ لأن حديثه الذي معه هو كذلك. فإن قلت الرجل هذا مجهول وغير معروف، أقول لك وإن سلمت لك بأنه مجهول، لكن رواياته التي جمعت له عددها كذا، وكلها حكم العلماء عليه بنكارتها، فسواء مجهول أو غير مجهول، المهم أنا ما بحتاج إلا في الحديث، ما بينه وبينه علاقة إلا في الرواية، فسأخذ منه الرواية، عندما أخذ يعني إحدى رواياته أجدها منكرة، الثانية منكرة، الثالثة منكرة، الكل منكر. إذن هذا يعامل معاملة الرجل المطروق الذي حديثه لا يصلح أن يستشهد به. لكن هذا كله فرع عن صحة الإسناد إليه وعن تحمله هذه المكارة، لأن الراوي إذا كان يروي عنه رجل ضعيف ويأتي بحديث منكر، إيش دراك أن النكارة من من؟ قد تكون من هذا الضعيف الذي هو عندنا ومعروف ضعفه من قبل، وقد تكون من هذا الذي نحن نريد أن نعرف حاله ولم نعرفه من قبل. قال هو فيه مجهوله، كلام جيد. أنا فرعت الأول في الحكم وحكمت ناسيا أن السند لا يصح إليه، ناسيا أن السند لا يصح إليه. نعم. ليس له كبير شيء، شيء يعني ما لها أحاديث كثيرة، قليل الحديث معناها. طيب إلى هنا بارك الله فيكم، تفضل. بارك الله فيكم. المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: أوس بن ضمعز الكوفي الحضرمي ويقال النقعي، رمز بإخراج مسلم والأربعة له. أوس بن من؟ ضمعز عبد الضار. نعم. قال وعنه ابنه عمران وأبو إسحاق السبيعي إسماعيل بن رجاء، وقال كان من القراء الأول وذكر منه فضلا. وقال شبابه حدثنا شعبة وذكر عنده أوس بن ضمعج، فقال والله ما أراه إلا كان شيطانا، يعني لجودة حديثه. وهذا من العبارات، هذه من العبارات التي ظاهرها التجريح وحقيقتها التعديل. قال وقد ذكر عند شعبة قال والله ما أراه إلا شيطان، فظاهرها أنه يجرحه، والحق أنه يريد بذلك تعديله. وحتى إلى الآن عند بعض العامة يقولوا فلان هذا شيطان، ويعنون بذلك المدح، إما عنده ذكاء وإما عنده خفة في الأمور والمعية إلى غير ذلك. فهذه المعاني، وهذا أمر قد استعمله بعض العلماء، حتى ذكروا عن ابن معين أنه قد سئل عن الأثرم تلميذ الإمام أحمد قال كأن أحد أبويه جني، يعني فيه الذكاء هذا والخفة والأشياء الموجودة في الجن من الخفة الأمور وقضاء الحوائج بسهولة وبسرعة إلى غير ذلك، كأن أحد أبويه جني. فكلمة شيطان الأصل فيها الدم، لكن قد يرد بها المدح، لو قال ما أراه إلا شيطانا وسكت. ورأينا بعد ذلك أقوال الأئمة بالذم، نقول ما شاء الله هذا مدح رفيع وهذا ذم، كيف يعني نجمع بينهما؟ لا، هي ظاهرها الذم، لكن حملناها على المدح عند يعني القرينة، عند وجود القرينة. فقال يعني لجودة حديثه، لو ما كان هذه الكلمة لكانت هذه الكلمة عندنا مخيفة ومريبة، ثم بقية الكلام يبين لنا ايش المراد منها. نعم. ولذلك ايضا قالوا في الجامع بن صفوان شيطان، اظن في ابيات ابن المبارك فيه عجبت لشيطان اتى الناس جهرة او دعا الناس جهرة الى النار واشتق اسمه من جهنم جهنم فسماه شيطان. نعم. قال وقال شبابه حدثنا شعبة وذكر عنده أوس بن ضمعج، فقال والله ما أراه إلا كان شيطانا، يعني لجودة حديثه. وروى الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين لا أعرفه. وهذا يفيدنا فائدة مهمة، ابن عدي رحمه الله ذكر في الكامل أن ابن معين إذا قال في رجل لا أعرفه فإنه مجهول، قال لأنه به تستبرأ أحوال الرواة، لأنه به تستبرأ أحوال الرواة. فنقول هذا الكلام ليس على إطلاق، ليس هذا الكلام على إطلاق. فها هو الرجل من القراء الأوائل المشاهير، وها هو شعبة يمدح هذا المدح الرفيع، وابن معين يقول لا أعرف. فليس كل من جهله ابن معين كان مجهولا. نعم هو كذلك في أكثر من حكم عليه بالجهالة، نعم هو كذلك فيما إذا لم يعرفه غيره، أما إذا عرفه غيره فتقول ابن معين ما عرفه، إذا قالت حذين فصدقوها. لا، علم العلم لا يقبل الجمود، العلم لا يقبل الجمود. تقول خلاص قال ابن معين ولا عاد اسمع شيئا آخر، لا هذا غير صحيح. وهذا موجود حتى عند بعض طلبة العلم، يقول لك البخاري إذا قال في رجل فيه نظر أو سكت عنه فهو متروك الرواية لكنه لطيف العبارة في التجريح، فيقرأ في ترجمة الراوي فيجد البخاري قد سكت عنه، وأحمد يقول صدوق، وابن معين يقول يعني إيه لا بأس به وكذا وكذا، يقول لك لا بس قد قال البخاري سكت عنه، وسكت عنه يعني متروك خلاص. صح هذا كلام صحيح إذا انفرد البخاري بالكلمة هذه فنعتمد قوله، لكن إذا خلف البخاري وكان هناك غير البخاري عرف الرجل أو مدح الرجل أو لم يقبل جرح البخاري فيه، هنا لابد أن ننظر في كلام الآخرين. ما تقول لك قد قاله في البخاري أنه إذا قال كذا فهو كذا، هذا فهو كذا عنده لا هو كذا عند الناس جميعا، يعني سكتوا عنه هو متروك الرواية عند البخاري وهم عند أحد عند فلان وفلان وفلان وفلان. فما تأخذوا بعض الكلمات يعني وتجعلونها قاعدة في كل شيء، عرفوا الكلمة ايش المراد منها وضعوها في موضعها اللائق الذي يستعملها العلماء في نفس الموضع، نعم او في الموضع نفسه. تفضل. وروى الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين لا اعرفه، قال الحافظ رحمه الله قلت، وقال العجلي كوفي تابعي ثقة، وقال ابن سعد ادرك الجاهلية وكان ثقة معروفة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. على كل قول ابن معين لا اعرفه عندي هنا زيادة ذكرها بعض العلماء اظن عند المزي، قال لما قال اعرفه قال كانه اراد انه غير الذي روى عنه اسماعيل بن رجاء وصاحب الترجمه، واما الذي روى عنه اسماعيل بن رجاء فانه معروف مشهور انتهى. وايضا ينبغي ان يعرف ايضا ان ممكن العالم يقول لا اعرفه بمعنى لا اعرفه معرفه المشاهير، يعني انا اعرفه بس ليست بالمعرفه لك التي اعرف بها فلان وفلان فلان وفلان المشاهير او المشهورين. فممكن ان تحمل هذه، لكن متى نقولها؟ اذا مثلا جاء عنه لا اعرفه، جاء مرة عنه اخرى قال لا بأس به، ممكن نقول لا اعرفه هنا اما ان يكون ما كان يعرفه ثم عرفه، او انه ما كان يعرفه او انه يعرفه من البداية لكن ليست معرفة الناس الكبار. نعم على كل هذا رجل ثقة ثقة مقرئ. ايش قال عندكم مخطط؟ طيب الى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، اما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء البصري من ربعة الأزد، رمز بإخراج الجماعة له. ربعة الأزد. ربعة الأزد. رمز بإخراج الجماعة له. الربع الظاهر فتح الموحدة. الربع. قال أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء البصري من ربعة الأزد، رمز بإخراج الجماعة له. قال وعنه بديل بن ميسرة وأبو الأشهب وعمرو بن مالك وقتادة وغيرهم. قال البخاري في إسناده نظر، قال الحافظ رحمه الله في إسناده نظر، ما إيش معنى أن هذا أنه فيه نظر؟ في فرق بين في إسناده نظر وفيه نظر. إسناده نظر أي في السند إليه أو في حديثه الذي يروي في إسناده نظر، أما إذا قال فيه نظر فتهمة موجهة إلى المترجم، وإذا قال في إسناده نظر ففي حديثه الذي يرويه إسناده نظر، أو في يعني فيما نعم في حديث الذي يرويه في الإسناد إليه نظر. نعم. قال الحافظ رحمه الله قلت قال ابن أبي حاتم في المراسيل أبو الجوزاء عن عمر وعلي أبو الجوزاء عن عمر وعلي مرسل. وقال العجلي بصري تابعي ثقة. وقال ابن حبان في الثقات كان عابدا فاضلا. وقول البخاري في إسناده نظر ويختلفون فيه، إنما قاله عقب حديث رواه له في التاريخ من رواية عمرو بن مالك البكري، والبكري ضعيف عنده. نعم هذا وضح الآن الحافظ الكلام، إن قوله في إسناده نظر قاله عقب حديث ومن طريق رجل ضعيف عند البخاري. نعم. وقال ابن عدي حدث عنه عمرو بن مالك قدر 10 أحاديث غير محفوظة. وأبو الجوزاء روى عن الصحابة وأرجو أنه لا بأس به، ولا يصح روايته عنهم أنه سمع منهم. وقول البخاري في إسناده نظر يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة، يعني لم يسمع من مثل الإسناد الذي جاء فيه سماعه من ابن مسعود وعائشة لا يصح في إسناده، أي في إسناد الحديث الذي استدل به على صحبتي على أنه يروى عن الصحابة لا يصح. نعم. قال ابن عدي وقول البخاري في إسناده نظر يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده وأحاديثه مستقيمة. قال الحافظ قلت حديث عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم، وذكر ابن عبد البر في التمهيد أيضا أنه لم يسمع منها. قال جعفر الفريابي في كتاب الصلاة حدثنا مزاحم بن سعيد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا بديل العقيلي عن أبي الجوزاء قال أرسلت رسولا إلى عائشة عن أبي الجوزاء قال أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها، فذكر الحديث فهذا ظاهر أنه لم يشافهها. ظاهره ما عندك ضمير ما عندك؟ فهذا ظاهره عندي الضمير موجود هنا. فهذا ظاهره أنه لم يشافهها، لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء، والله أعلم. شوف كيف يستدل العلماء بالحديث الآخر أنه لم يسمع وأنه لم يشافه إلى غير ذلك، الحديث يعني استدل بها في أمر السماع. على كل عند أيضا هنا في الحاشية أن أبا حاتم وأبا زرعة قال ثقة كما في الجرح والتعديل. إيش عندنا الآن؟ توثيق أبي حاتم وأبي زرعة وتوثيق العجلي وابن حبان وابن عدي قال أرجو أنه لا بأس به، ودافع عنه وقال أحاديث مستقيمة، وبين المراد من قول البخاري أنه لا يقصد بذلك أنه ضعيف، قال أحاديث مستقيمة ظاهر أنه ثقة، هذا ما في إشكال فيه. إشكال الحافظ ليش؟ خلى أمر الإرسال يرسل. نعم لكن هو ثقة. طب نقف عند هذا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب أوسط بن إسماعيل بن أوسط، ويقال أوسط بن عامر، ويقال ابن عمرو البجلي أبو إسماعيل، ويقال أبو محمد، ويقال أبو عمر، والشيباني الحمصي. أدرك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. نعم. وسكن دمشق. معنى ذلك أنه أدرك عصر النبوة، يعني كان موجودا زمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم يتيسر له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلا يكون صحابيا، ولذلك لا يكون صحابيا. ومتيقن أنه إن روى عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أنه رواه بواسطة، لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه لم يره فأيضا لم يسمع منه، لأن في ذلك الزمان ما كانش فيه تلفونات، ممكن أنا لا أراك لكن أخاطبك وأسمع منك وتسمع مني. وكذلك أيضا ما كانش أيضا فيه تسجيل أشرطة كاسيت مثلا أنه يسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. فهنا متيقن أنه إن قال قال رسول الله أن ذلك بواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لم يره. تفضل. رمز بإخراج البخاري له في الأدب المفرد، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه. قال وعنه سليم بن عامر الخبائري ولقمان بن عامر الوصابي. إيه سليم بن عامر ايش؟ الخبائري عندك؟ خلنا اكتب هذا ما عندي. النسخة اللي عندكم فيها الخبائري؟ نعم. ولقمان بن عامر الوصابي. يعني تفيدك، يعني النسبة تفيدك. تفيدك إذا كنت تبحث عن رجل ومشتبه فيه عندك سليم بن عامر أكثر من واحد، ويعني أنت ما تدري من الذي هو عندك في السند، فالنسبة تبين لك يعني تريحك من إشكالات كثيرة. نعم. قال وعنه سليم بن عامر الخبائري ولقمان بن عامر الوصابي وحبيب بن عبيد. قال ابن سعد كان قليل الحديث. قال الحافظ رحمه الله أيضا أن هناك وصاب في الشام. ها الوصابي هكذا. طيب احسنت. كثير من المدن اليمنية والشامية تتفقان في الاسم، والقبائل كذلك ايضا، لان كثيرا من قبائل الشام هاجروا من اليمن. نعم. قال ابن سعد كان قليل الحديث. قال الحافظ قلت الإشارة إلى أنه قليل الحديث تدل على عدم اعتنائه بالحديث والرحلة فيه وجمعه وتدوينه إلى غير ذلك، لأن من جد في شيء حصل منه الكثير. نعم. قال الحافظ رحمه الله قلت وقال أحمد بن صالح العجلي عن أبيه شامي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وروي عنه من غير وجه أنه قال قدمنا المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام، وتولى إمرة حمص ليزيد. نعم. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام. لو قيل فيه صدوق لا بأس، توثيق العجل وابن حبان، وكذلك أيضا الرجل مخضرم، وتولى إمره ليزيد، ولو كان هنالك ما يطعن فيه من أجله فهو رجل معروف، رجل مشهور، تولى الإمرة هذا تولى إمارة، ومثله لو كان عنده ما يطعن فيه من أجله لتكلموا فيه. لو قيل فيه صدوق لا بأس، حتى ربما يقول حرف فيه ثقة. إيش قال عندكم؟ قال ثقة. نعم. بسم الله. تفضل. قال رحمه الله أوفى من دلهم العدوي البصري. هكذا دلهم كيف ضبطها عندكم؟ بفتح دلهم. دلهم. نعم. دف الحاشية يقول بالضم. دف الحاشية إيش؟ يقول بالضم وفي الميزان بكسر الدال. عندك مضمومة يقول في التقريب أو في دلهم صدوق إيش؟ ف تفضل تفضل. رمز بإخراج لا قياس عليها. نعم. رمز بإخراج الترمذي له، وعنه الحسين بن واقد وسليم بن أقدر وعوف وغيرهم. قال أبو حاتم: لا يعرف ولا أدري من هو. وقال النسائي: ثقة. وحسن الترمذي حديثه: يا معشر من آمن بقلبه وليس له عنده غيره. وذكر عبد الغني في شيوخه قرة ابن خالد وهو وهم. قال الحافظ رحمه الله: قلت. وقال الأزدي: فيه نظر. الأزدي فيه تعنت وتشدد، يعني كثيرا ما يجرح الثقات الذين يوثقهم غيره. هو أبو الفتح محمد ابن الحسين الأزدي، يعني له كتاب في الضعفاء يقول فيه الحافظ الذهبي، يعني جمع فأوعى في هذا الكتاب. ويذكر أيضا أنه كان في لسانه رهق شدة في كلامه على الرواه، هو نفسه متكلم فيه. نعم. وقال الأزدي فيه نظر. نعم. وقال الأزدي فيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات. عندنا توثيق النسائي جهال تجهيل، يعني كون أبي حاتم يجهله توثيق النسائي: من علم حج على من لم يعلم. ما نحتاج أن نجمع بين من جهل الراوي وبين من وثقه. فلو ابن معين قال: مجهول لا أعرفه، وقال أحمد ثقة، هل نتوسط ونقول صدوق؟ لا، الذي يعلم حج على من لم يعلم، نعتمد قول من وثقه ونقول ثقة إذا كان معتدلا. إنما لو قال مثلا أحمد ثقة وقال ابن معين ضعيف، هنا نحتاج نجمع، لأن هذا جرح وهذا تعديل، هذا جرح وهذا تعديل، في تعارض، نحتاج إلى الجمع. أما التوثيق والتجهيل فالتعارض هنا ليس يعني كالتوثيق والتجريح. كل مرة أمر أن الذي جهله يقول: أنا ما أعرفه، ما قال فيه شيئا، فنقدم قول من عرفه على من لم يعرفه. إن لم يكن هذا من تساهل النسائي، فإنه قد يتساهل أحيانا. قال النسائي هنا: ثقة، حسن الترمذي حديثه. قول الأزدي فيه نظر، يعني إيش قال فيه؟ صدوق أو إيش قال حافظ؟ صدوق، كلام قوي. طيب، عند هذا النقش إن شاء الله، وبارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: أويس بن أبي أويس عديد بني تميم. رمز بإخراج النسائي له. إيش عندكم؟ عديد هكذا؟ كل نسخ عندكم إيش فيها؟ النسخ الأخرى إيش فيها؟ إيه؟ هكذا؟ انظر إيش معناها. نعم. قال عن أنس بحديث: هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة. يقول عنه الزهري: نعم، عن أنس بحديث: هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة. نعم. وعنه الزهري روى له النسائي هذا الحديث وقال: منكر خطأ. ولعل ابن إسحاق سمعه من إنسان ضعيف فقال فيه. وذكر الزهري. قال المزي: هذا القول منه يعني دفاع عنه، يعني عندما يقول روى له النسائي هذا الحديث وقال منكر خطأ، الأصل أن العلماء إذا ذكروا في ترجمة راو حديثا منكرا فمعنى ذلك أنهم يحملونه العهدة. تفضل. الأصل أن العلماء إذا ذكروا في ترجمة راو حديثا منكرا فمعنى ذلك أنهم يرون أنه هو الذي يتحمل عهدة النكارة، لا من فوقه ولا من دونه، هذا هو الأصل. وإلا ما فائدة أن يذكر حديث منكر في ترجمة رجل ثقة إمام مشهور وهو أحد رواة السند وفوقه أو دونه كذاب؟ فالعلماء ما يذكرون الحديث المنكر في ترجمة راوٍ إلا ليشيروا بذلك إلى أن عودة النكارة على هذا المترجم له. لكن أحيانا يقع أنهم يذكرون هذا في ترجمة راوٍ وينص على أن العهد فيه على تلميذه، هذا لا إشكال فيه، أو أنه يظن أن العهدة فيه فعليه، فيأتي من يدافع عنه ويقول لا العهد على فلان، وكأنه يخطئه في ذكره هذا الحديث المنكر في ترجمة هذا الرجل المترجم له. فينظر هل ما نحن فيه هنا ومن هذا القبيل أم لا، عندما يقول ولعل ابن إسحاق سمعه من إنسان ضعيف، لأن هذا الزهري روى عن أويس بن أبي أويس هذا الحديث، النسائي أخرج الحديث وقال منكر، فأراد فبقول لعل ابن إسحاق سمعه من ضعيف ودلسه وقال عن الزهري، يريد أن يكون العلة من ابن إسحاق بتدليس ابن إسحاق الضعيف الذي حدث ابن إسحاق عن الزهري هو صاحب هذه النكارة. في هذا إشارة إلى أن أويسا ما هو صاحب مناكير، في هذا إشارة إلى أن أويسا ليس صاحب مناكير. نعم، يعني لو لم يكن إلا هذه الكلمة عندنا فقط لقلنا إن الحافظ بهذا يدافع، أو إن المزي بهذا يدافع عن أويس النابي أويس، ولا يراه أهلا لتحمل نكارة الحديث. لكن فانظر ماذا في الترجمة من بقية أقوال العلماء. نعم، قال المزي: المحفوظ في هذا حديث الزهري عن ابن أبي أنس، وهو أبو سهل نافع بن مالك عن سهيل، وهو أبو سهيل نافع بن مالك عم مالك بن أنس عن أبيه عن أبي هريرة. قال الحافظ: قلت وذكر ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي حليف بن تيم روى عن أبيه وهو عم مالك بن أنس، روى عنه مصعب بن محمد بن شرحبيل، ثم ذكر أنس بن أبي أنس والد مالك بن أنس، فقال روى عن أبيه، روى عنه ابنه مالك وهو الذي روى الزهري عنه، فقال حدثنا أنس بن أبي أنس. اصبر عليه، روى عن أبيه وعن مالك بن أنس، روى عنه مصعب بن محمد بن شرحبيل، ثم ذكر أنس بن أبي أنس، أنس بن أبي أنس والد مالك ابن أنس، فقال روى عن أبيه، روى عنه ابنه مالك وهو الذي روى الزهري عنه، وقال حدثنا أنس بن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة فضل رمضان. يعني الظاهر أن ويس هذا وهم في الاسم، ويش ايش قال الحافظ عندكم، ايش قال ايش؟ نعم، الظاهر هذا وهم في الاسم، لعله قال لعله ابن مالك، أظهرنا هذا وهم في الاسم. نعم، هذا غيره. قال أويس بن عامر القرني المرادي سيد التابعين، أويس بن عامر القرني المرادي سيد التابعين رحمه الله ورضي عنه. نعم، رمز بإخراج مسلم له. قال: ذكر الصريفيني أن مسلما أخرج حديثه، والذي في مسلم ذكر أو الذي في مسلم ذكره وحكاية كلامه لا روايته، لا روايته. إذن هذه مسألة ينبغي أن نفهم الفرق بين هذه وتلك. فعلى هو يقول هنا أن مسلما يعني رمز بإخراج مسلم له، رمز بإخراج، الرمز هذا بارك الله فيكم بيكون من صاحب الكمال المقدسي، والمزي يعترض عليه، المزي الآن يعترض عليه ويقول أو هذا كلام الحافظ ابن حجر، كلام الحافظ. نعم، يقول والذي في مسلم ذكره، يعني هو مذكور في صحيح مسلم، لا ذكره وحكاية كلامه لا روايته. ايش الفرق بين كون الرجل مذكورا في صحيح مسلم وكلامه محكيا في صحيح مسلم وبين كونه راويا في صحيح مسلم؟ اذا كان راويا في صحيح مسلم فالتلميذ يقول حدثني فلان او عن فلان، هذا يكون راويا في صحيح مسلم، هذا يكون راويا وهو يقول عن شيخي حدثني فلان. اما كونه يذكر كلامه، اما كونه له ذكر، كان يقول رجل حدثني فلان قال لقيت أويسا فقال لي وقال لي ويحكي كلاما. أويس هنا ليس رويا، ليس يعني ليس أويس رواية في صحيح مسلم، إنما ذكر عنه حكاية. أما هو لا يكون راويا ولا يعني على حسب الشرط لا يترجم له، ولا نحتاج أن نعرف أهو من روى عنه، من شيوخه، من تلاميذه، إيش حديثه، وفي النهاية إيش حاله في الحديث، صحيح أو حسن أو ضعيف أو نحو ذلك، لا. فإذا ذكر رجل في الإسناد لا على سبيل الرواية فهذا ليس راويا، ليس راويا، إنما هو محكي كلامه أو مذكور جاء ذكره، جاء ذكره. كذلك أيضا مسألة أخرى فيما إذا كان ينتهي به الإسناد، ينتهي به الإسناد، ينتهي به الإسناد. مثلا لو فرضنا على سبيل المثال أويس، جاء الإسناد إلى أويس ما راح وجاء وفعل وكذا وكذا وكذا، هل أويس في هذه الحالة راون؟ هل هو أسند حديثا أو أسند عنه؟ أسند عنه، ما هو راون في هذه الحالة. نعم. ويقول هنا إيش، ذكر الصريتيني أن مسلما أخرج حديثه، والذي في مسلم ذكره وحكاية كلامه لا روايته. نعم هو على شرط المزي، إذا هذا كلام الحافظ، فقد أخرج تراجم جماعة ليس لهم في الصحيحين سوى مجرد الذكر وحكاية كلامهم، ليس لهم إلا مجرد ذكر وحكاية كلامهم، ويريد أن يقول للمزي كما فعلت هذا في تراجم كثيرة فلماذا لم تفعل هذا في أويس؟ نعم. قال ذكر الصريفيني أن مسلما أخرج حديثه، والذي في مسلم ذكره وحكاية كلامه لا روايته. نعم هو على شرط المزي، فقد أخرج تراجم جماعة ليس لهم في الصحيحين سوى مجرد الذكر وحكاية كلامهم، وترجمته مبسوطة في الميزان وفي لسان الميزان وفي كتابي في الصحابة. يعني قوله هنا وترجمته مبسوطة في الميزان وفي لسان الميزان إشارة إلى أنه ليس من رجال التهذيب، لأن الحافظ في لسان الميزان لا يترجم لمن ترجم في التهذيب، لا يترجم الحافظ في اللسان لمن ترجم له في التقريب أو في التهذيب وفروعه. وقوله هنا وترجمته مبسوطة في الميزان وفي لسان الميزان إشارة إلى أنه ليس من رجال التهذيب. قال وفي كتاب الصحابة، يعني الإصابة في تمييز الصحابة. نعم إيش حكم عليه بشيء عندكم؟ نعم ليس من رجال، ليس من رجال هذا الكتاب. نعم تفضل. قال اياد بن لقيط او بن لقيط السدوسي والد عبيد الله، رمز باخراج البخاري له في الادب المفرد ومسلم وبيد اياد بن لقيط السدوسي والد عبيد الله، اشاره الى ان عبيد الله اشهر من ابيه. ايش فينا؟ ليس الأويس من الرواية شيء، هذا كلام ابن عدي، إنما له حكايات ونتف في زهده، وقد شك قومه فيه أو قوم على يريد يقول وقد شك قوم فيه، ولا يجوز أن يشك فيه لشهرته، ولا تهيأ أن يحكم عليه بالضعف، بل هو ثقة صدوق. قال ومالك ينكر أويسا ويقول لم يكن. لعل القول بأنه ثقة صدوق من باب يعني التأدب مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه بالوصف الرفيع حتى طلب من عمر أن يطلب منه أن يستغفر له، فرجل يمدحه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يليق أن تقول بعد ذلك هو ضعيف. أما الرواية ما له رواية، وما له رواية، فإذا حكى عن نفسه شيئا فهو ثقة صدوق فيما يحكي وينقل عن نفسه، أما الرواية ما له رواية كما سمعتم. نعم. قال إياد بن لقيط السدوسي والد عبيد الله رمز بإخراج البخاري له في الأدب ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. نعم. قال وعنه ابنه عبد الملك بن عمير والثوري وعبد الملك بن سعيد بن أبجر ومسعر وغيرهم. قال ابن معين والنسائي ثقة. وقال أبو حاتم صالح الحديث. قال الحافظ رحمه الله قلت. وقال يعقوب بن سفيان ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وثقه جماعة ولم يقل ولم ينزل به إلا أبو حاتم فقال صالح الحديث، ولعل هذا من تعنته رحمه الله واعتماد قول هؤلاء الجماعة بالتوثيق في أولى من إهماله. إيش قال حافظ؟ ثقة. نعم هو كذلك. طيب إلى هنا بارك الله فيك. نعم تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب في باب من اسمه إياس: إياس بن أبي تميمة فيروز أبو مخلد البصري رمز لإخراج البخاري له في الأدب المفرد. اقرأ ما بعده. قال شهد. قال شهد جنازة أبي رجاء العطاردي. عندما يقول شهد جنازة أبي رجاء العطاردي معناه أنه ما سمع منه، هذا نفهم منه أنه ما سمع منه، وإلا لو أنه تلميذه ثم مشى في جنازته ما حاجة إلى أن يقول هذا، هذا كثير موجود فلان، يعني كون التلميذ يمشي في جنازة شيخه وأهل البلد يمشون في جنازة العالم ألوف مؤلفة يكونون في جنازة العالم، ما نحتاج أن نقول فلان مشى في جنازة فلان، لكن هنا كلمة لها صلة بالاتصال والإرسال، فيقول هنا إياس بن أبي تميمة فيروز أبو مخلد البصري شهد جنازة أبي رجاء العطاردي، دل على أنه لم يسمع منه، إنما لعله جاء ليسمع منه فوجده محمولا على الأعناق، جاء ليسمع منه فيعني قابلته الجنازة في الطريق، من هذا؟ قالوا فلان ورايح يسمع منه، هذا دليل على عدم الاتصال. نعم. قال شهد جنازة أبي رجاء العطاردي، وعنه قرة بن حبيب ووكيع ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل وشاذ بن فياض وغيرهم. قال ابن معين صالح. وقال أبو حاتم صالح لا بأس به وثقه أحمد. ما شاء الله، جاءت يعني على الترتيب، ابن معين قال صالح وهذه عبارة الشواهد، أبو حاتم قال صالح لا بأس به وهذه درجة الاحتجاج درجة الحديث الحسن، وأحمد قال ثقة درجة الحديث الصحيح، فنحن نتوسط فيه نقول صدوق أو لا بأس به. ايش قال الحافظ؟ قال صدوق. نعم وهو كذلك. نعم. قال إياس بن ثعلبة، إياس بن ثعلبة أبو أمامة البلوي في الكناء. قال إياس بن الحارث، يقول إياس ابن ثعلبة أبو أمامة البلوي في الكناء، يعني وين نروح له ندور له وين؟ في أبي أمامة، ندور له في أبي أمامة، ما حد يروح يدور في الكناء يقول وين إياس؟ إيش إياس في الكناء؟ هو قال إياس أبو أمامة في الكناء. طب لماذا ما ترجم له هنا؟ ليش يترجم له في الكنى؟ الرجل مشهور بكنيته، فإذا كان شهرته بالكنية أكثر يترجم له في الكنى، وإذا كانت شهرته بالأسماء أكثر يترجم له في الأسماء. نعم. قال إياس بن الحارث ابن معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي حجازي رمز لإخراج أبي داود والنسائي له. قال روى عنه أبو مكين نوح بن ربيعة له عندهما حديث واحد في ذكر الخاتم قال الحافظ رحمه الله: قلت وذكره ابن حبان في الثقات. ما روى عنه إلا رجل واحد، لكن أخرج له أبو داود والنسائي، وذكر ابن حبان في الثقات. هذا في الحقيقة رسم المجهول، لكن لعل الحافظ مثل هذا يقول مقبول أو نحو ذلك، ولعل إخراج أبي داود والنسائي له. قال صدوق؟ لا لا لا لا لا بعيد صدوق. لو عندهم حديث ها رواية أبي داود والنسائي له. أنا ما أسمع كنت في مكانة هذا. تقول أقول لعله لرواية أبي داود والنسائي له. طيب يعني ترفع جهالته مش يكون صدوقا، يعني هذه رواية أبو داود والنسائي ممكن أن يقول مقبول مثلا. ترى هو على كل إن أكثر ما يقول حافظ مثل هذا يقول مقبول، وأحيانا يقول صدوق وأحيانا يقول مجهول، لكن أغلب كلامه في مثل هذه الحالة يقول مقبول. نعم. قال إياس بن خليفة البكري حجازي رمز لإخراج النسائي له. قال وعنه عطاء بن أبي رباح روى له النسائي حديثا واحدا في الطهارة. قال الحافظ رحمه الله: قلت وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العقيلي في حديثه وهم. وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل مكة، وقال كان قليل الحديث. كلام العقيلي في الضعفاء يقول مجهول في الرواية في حديثه وهم. الحافظ نقل قوله فقط في حديث وهم، وإلا في الضعفاء العقيل مجهول في الرواية في حديثه وهم. ايش قال مجهول او ايش قال؟ سبحان الله، ليش صدوق؟ في الميزان لا يكاد يعرف. ها؟ قال في الميزان لا يكاد يعرف. أنا هذا مجهول او يعني احسن حوله مقبول، كيف صدوق؟ لا لا لا بعيد هذا الحق. لكن لو قال مقبول يعني باعتبار علو الطبقة إخراج النسائي. نعم. ها أو نقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: إياس بن دغفل الحارثي أبو دغفل رمز بإخراج أبي داود له. قال وعنه معتمر بن سليمان وأبو داود الطيالسي وأبو عامر العقدي وأبو نعيم وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة ثقة، وقال ابن معين وأبو زرعة ثقة، وقال أبو حاتم لا بأس به. انظروا يعني عندما يجتمع كلام أهل العلم يظهر لكم كيف أن أبا حاتم يتشدد في التعديل. فالإمام أحمد يقول ثقة ثقة، وابن معين وأبو زرعة كل منهما يقول ثقة، وأبو حاتم يقول لا بأس به. يظهر فعلا أن أبا حاتم شحيح بكلمة ثقة، ما يعطيها إلا لشيء كبير. نعم. وليس معنى ذلك يا أخوان أن كل إذا قال أبو حاتم ثقة فيكون الرجل ثقة حافظا، لا، ليس معنى هذا، لكن هذا أمر وجد وجرب على أبي حاتم أنه يقول لا بأس به في كثير من الناس الذين يقول العلماء فيهم ثقات. وإذا رأيناه انفرد مثلا بكلمة لا بأس به، ما يجوز لنا أن نقول الرجل ثقة. يعني رجل ليس معنى فيه إلا أن أبا حاتم قال فيه لا بأس به، إيش نترجم له؟ نقول إيش؟ نقول لا بأس به، ما نقول ثقة. كذلك لو رجل مثلا انفرد أبو حاتم بقوله ثقة، نقول إيش؟ نقول ثقة، ما نقول ثقة حافظ. لكن وجد هذا في بعض التراجم، ولذلك ذكر الذهبي رحمه الله أن أبا حاتم ويحيى بن سعيد القطان إذا وثق رجلا فعض عليه بالنواجذ أو فاشدد عليه، أما إذا ضعفا فتأن في أمرهما، فإنهما يضعفان رجالا من رجال الصحيح ويقولان لا يحتج بفلان وغيرهما يوثقه. فنعم. قال وقال أبو هذا عفوا أيضا يرحمك الله. ومع ذلك أيضا مع ذلك قد يقول أبو حاد أحمد مثلا في رجل ضعيف ويقول في ابن عين ضعيف وأبو حاتم يقول لا بأس به، يعني لا تظن دائما أن أبا حاتم ما يخالف إلا يعني إلى النزول، أحيانا يخالف إلى الأعلى، غيره يضعف ويوثق. لكن العلماء عندما يتكلمون وضعون قاعدة ينظرون لمجموع كلام أبي حاتم في الراوي ومجموع كلام غيره في الراوي. نعم. وقال أبو حاتم لا بأس به. قال الحافظ له عنده أثر واحد. له عنده، الضمير يعود على من؟ يعود على أبي داود الذي يعني رمز له بأنه أخرج حديثه. له عنده أثر واحد حتى بعض حديث رأيت أبا نضرة يقبل الحسن. نعم. قال الحافظ قلت وقال أبو داود إياس بن دغفل ثقة وإياس بن تميم ثقة حدثنا عنه مسلم وابن دغفل أقدم منه وذكره ابن حبان في الثقات. شوف أبو داود ما أخرج له إلا أثرا واحدا ووثقه. أبو داود الآن أخرج له أثرا واحدا ومع ذلك قال فيه ثقة. هذا يدل على أن العالم أو على أن الإمام من هؤلاء الأئمة ما يخرج كل حديث الراوي. من أين وثقه؟ ما له الأثر واحد ويوثقه؟ لا، أكيد أن له أحاديث كثيرة يعرفها أبو داود، لكن ما أخرج له إلا هذا الأثر. ولماذا ما أخرجه إلا هذا ولا أحاديث كثيرة؟ استغنى بغيره عنه ربما احتاج إليه في بعض الأبواب فرأى غيره أعلى منه إسنادا أو أتى بكلمة صريحة في ترجمة أو الباب الذي باب له أبو داود أو غير ذلك. فبالرغم أنه ما أخرجه إلا أثرا واحدا فقد وثقه. إذن من أين وثقه؟ من خلال معرفته لحديثه. فلماذا لم يخرج حديثه الذي يعرفه واكتفى بهذا الأثر؟ يقال استغنى بغير عنه، كما أجابوا في حق البخاري مع حماد بن سلمة، استغنى بغير عنه. نعم. تفضل. خلاص يعني كذلك ذكر ابن حبان في الثقات، هذا ثقة ما فيش فيه إشكال. نعم. في أمر الشافعي. أحسن. طيب بخاري مع الشافعي بارك الله فيك، هذا ثقة معروف. في غير هذا عندكم في التقريب ثقة؟ نعم. الذي بعده. نعم. بالنسبة ليش جيد تصدق أبو داود؟ جيد معتدل أبو داود وتصدقه قوي. نعم. قال إياس بن أبي رملة الشامي رمز بإخراج أبي داود والنسائي وابن ماجه له. قال سمع معاوية يسأل زيد بن أرقم عن اجتماع العبد العيد والجمعة. صلحها عندي مكرر. قال عن اجتماع العيد والجمعة روى عنه عثمان بن المغيرة الثقفي. قال الحافظ قلت ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن المنذر إياس مجهول. قال ابن القطان هو كما قال. في عندنا في الحاشية تعليق وقال ابن خزيمة بعد أن صح كلاما إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس ابن أبي رملة هكذا ابن أبي رملة بعدالة ولا جرح، يعني توقف في تصحيح خبره ابن خزيمة قال إن صح الخبر فإني لا أعرف بعدالة ولا جرح. والحافظ نقل في التلخيص تصحيح ابن خزيمة لحديث زيد بن أرقم وهو يدور على إياس ابن أبي رملة. ما أدري هل أخذ التصحيح من مجرد إدخاله في صحيح ابن خزيمة أم وقف على موضع آخر. أما هذا الموضع الذي أنا نقلت عنه فليس فيه تصحيح، توقف فيه تصحيح خبره، وليس كل حديث يدخله ابن خزيمة في صحيحه أنه ذر صحته. هناك أحاديث يدخلها وهو يرى ضعفها، وذكر المعلم رحمه الله أنه إذا قدم المتن على السند فهو يضعف الخبر. إذا روى المتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم قال أخبرنا فلان عن فلان عن فلان، هو بهذا يضعف الخبر. وكذلك أحيانا يذكر الخبر ويتوقف في صحته فيقول إن صح الخبر، ثم كيف يصحح خبره ويقول فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح، ويقول إن صح لأن راويه لا أعرفه بعدالة ولا جرح. وهو اشترط أنه يدخل في صحيحه رواية العدول، رواية العدول، ما يكون هذا على هذا الإطلاق. نعم، على كل هذا يعني روى عنه رجل واحد وذكر بالجهالة، هذا مجهول. ايش عندكم؟ مجهول؟ جيد. إياس ابن سلمة ابن الأكوع، تفضل. قال إياس ابن سلمة ابن الأكوع الأسلمي أبو سلمة ويقال أبو بكر المدني، رمز بإخراج الجماعة له. قال وعنه ابناه سعيد محمد وأبو العميس وعكرمة بن عمار وعمر بن راشد بن أبي ذئب ويعلى بن الحارث وموسى بن عبيدة الربذي وغيرهم. قال ابن معين والعجلي والنسائي ثقة. وقال ابن سعد توفي بالمدينة سنة 1900 وهو ابن 77 سنة، وكان ثقة وله أحاديث كثيرة. قال الحافظ قلت وهكذا قال ابن المدين في تاريخ وفاته، وذكره ابن حبان في الثقات. هذا أيضا ثقة، واتقى غير واحد ولم يضعف، ثقة هو كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: إياس بن عامر الغافقي. أحسن الحبية يا زين. نعم تفضل تفضل. إياس بن عامر الغافقي ثم المناري المصري. قال وعنه ابن أخيه رمز بإخراج أبي داود له والنسائي في مسند علي وابن ماجه. قال وعنه ابن أخيه موسى بن وعنه ابن أخيه موسى بن أيوب. قال ابن يونس كان من شيعة علي والوافدين عليه من أهل مصر، له عند أبي داود بن ماجه حديث واحد في الصلاة. قال الحافظ قلت قال العجلي لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح له ابن خزيمة. ومن خط الذهبي في تلخيص المستدرك ليس بالقوي. العجل يقول لا بأس به، والطق ابن حبان صحح له ابن خزيمة. تصحيح ابن خزيمة ليس دليلا ملزما على أنه يوثقه، فقد يصحح له لأدلة أخرى كما مر بنا أو كما لا يخفى. والعجل إذا كان متساهلا فيما إذا قال ثقة، فما ظننا إذا قال لا بأس به؟ لا شك أنها أنزل حبان متساهل، لكن الذي يظهر أن الذهبي عندما يقول ليس بالقوي إما أنه نظر لبعض حديثه، وإما أنه يرى أنه وثق من غير معتبر، وليس عندنا تصريح لماذا قال الذهبي ليس بالقوي. قوله ليس بالقوي جرح مجمل أو مفسر؟ نعم النسخة التي عندك ليس بمعروف، في نسخة في المستدرك ليس بالمعروف، الحاكم قال مستقيم الإسناد، يعني ذكر إسنادا فيه هذا الرجل وقالوا هذا إسناد مستقيم أو مستقيم الإسناد، يعني علم يعني الحديث، وهذا حديث مستقيم الإسناد. معقول يعني ليس بمعروف، إشارة إلى أن الذي لم يوثقه معتبر. أما إذا قال ليس بالقوي جرح مجمل أو مفسر، شيخ مروان مفسر إيه مجمل، ها مجمل أو مفسر أو مجمل مفسر، ها اثبت على واحدة، لا اثبت اسكت، تقول مرة ليس مفسرا ليس مجملا، مجمل أو مفسر ليس مجمل، لأننا ما ندري ليش سبب عدم القوة، يعني ليش ما هو بقوي، هل من جهة العدالة أو من جهة الضبط، هل من جهة العدالة أو من جهة الضبط. طب لو قال فلان ضعيف، وليس بقوة معروف من جهة الضبط، ها ها يعني لو قالوا فلان ضعيف جرح مجمل أو مفسر، وليس بقوة جرح مجمل أو مفسر، وليس بذاك جرح مجمل أو مفسر، ها ايش يا زايد اشترى، ها وليد ايش عندك في هذا، ها ايش المجمل على اي عبارة، ليس بالقوي مجمل وضعيف، ها ضعيف مجمل مفسر، ها يعني ها لأننا ما ندري ضعيف من قبل عدالته أو من قبل ضبطه، كذلك ليس بذاك، ها كل هذا جرح مجمل. قد يقول قائل ليش إذا كان من المحتمل أنه أن الضعيف كذاب ليش يحطوه في مراتب الاستشهاد، ليش يضعونه في مراتب الاستشهاد وهو من المحتمل أنه كذاب، فنقول له استعمال العلماء لهذه الكلمة في هذا المعنى ليس معناه أنها لا تستعمل في معنى الكذاب أيضا، فأحيانا ترى في بعض كذا وهذا إسناد ضعيف ترجع تحصل فيه كذاب في فلان وهو لا يحتج به، ترجع تحصل متروكا. ونحن في فرق بين صنيع العلماء في وضع الكلمة أي في الجملة مكانها هذا، وبين صنيع العلماء في مسألة هي مجملة أو مفسرة. فنحن نقول كلمة ضعيف هي في الأصل فيها أنها من مراتب الشواهد، الأصل فيها أنها من مراتب الشواهد، لكن احنا ما نعرف هي مجملة أو مفسرة، وإن كان الأصل فيها أنها من مراتب الشواهد. طب لو قالوا متروك، ها مجمل أو مفسر ايش عندك يا محمد، ولو حملنا على انها ايش، يعني اذا حملنا كانك تفصل، يعني اذا حملنا على انها كذاب ومفسر، واذا حملنا على انها ايش، ها ومفسر، واذا حملنا على ايش ايضا ما لا حمل، اذا المتروك يعني مفسر او مجمل، طب ليش متروك، جيد اذا كيف بان لك انه مفسر وهو قد يكون وقد يكون، ليش ما انت قلت قد يكون وجه هنا وهنا، وكيف عرفت انه مفسرا اذا هو يوجه هنا وهنا، كيف هذا العكس، طالما انه يحتمل انه يحتمل اذا هو مجمل مش هو مفسر، الجرح المفسر هو الذي تعرف ان الطعن من جهة العدالة او من جهة الضبط، هذا مفسر. أما ما دام الأمر محتملا هو من العدل أو من الضبط هو المجمل. إذن فلان متروك جرح مجمل أو مفسر عندك يا طيب؟ فلان كذاب مفسر. فلان لا تحل الرواية عنه هذا مفسر. ليش؟ ها؟ ايش؟ اما يعني احنا بارك الله فيك يعني اذا كانت درجة الجرح شديدة هذا يكون مفسرا هذا المقياس؟ عندك هذا حمد؟ ها؟ ايش هي؟ ليش لا تحيد الرواية عنه مجملة؟ احتمل الطعن في عدالته واحتمل الطعن في ضبطه. كل ما امكن من عبارات الجرح وما صح ان نقول والتعديل في هذا الموضع لان احنا نتكلم عن جرح المجمل المفصل ما نقولش عبارات جرح والتعديل عبارات التجريح. كل ما امكن ان يقال لماذا ضعيف ليش من اي جهة ضعيف متروك ليش من اي جهة. لكن عندما اقول مثلا سيء الحفظ هل تقول لي ليش من اي جهة سيء الحفظ عرف من جهة الحفظ عاد تقول من جهة العدالة. فكل ما كان محتملا هو من العدالة من جهة العدالة او من جهة الضبط فهذا جرح مجمل. فاذا عرف انه طعن في العدالة او في الضبط فهو مفسر. هذا الراوي مثلا هذا الكتاب نصوره الراوي هذا الكتاب له وجهه قفى او وجهه ظهر ينظر الكتاب من ناحيتين من هذه الجهة ومن هذه الجهة. كذلك الراوي ينظر له من ناحيتين العدالة والضبط. الراوي ينظر له من ناحيتين العدالة والضبط. فإذا طعنوا في الراوي طعنا أنت ما تدري هو من هذه الجهة أو من هذه الجهة من عدالة أو ضبط هذا اسم مجمل. وإذا طعنوا فيه من جهة معينة من إحدى الجهتين فهذا هو مفسر. فإذا قالوا سيء الحفظ مو مجمل أو مفسر. إذا قالوا يهم ويخطئ طيب إذا قالوا صدوق مجمل أو مفسر ها مجمل أو مفسر صدوق إيش هذا تعديل ما هو جرح هذا تعديل ما صح نقول هو جرح مجمل أو مفسر هذا صدوق هذا تعديل. طيب إذا قالوا يخالف فلان يخالف هذا فيه ايش طيب فلان فيه خلاف مجمل او مفسر مجمل لان ما اعرفش الخلاف من جهة من اي جهة ومن جهة ضبط او هكذا. طيب فلان موضع مفسر فلان ساقط ليش مفسر ليش